كان الفريق أحمد إسماعيل في قصر الطهرة ليصحب السادات إلى غرفة العمليات الرئيسية، وبعد 10 دقائق كان هناك، وبعد 5 دقائق أذيع في الراديو البيان الخاص بعدوان إسرائيل في خليج السويس. وبعدها بدأت الأحداث الجليلة تجري بسرعة. أول بلاغ كان الساعة 2 بالضبط. أبلغت كل قوات الخط على امتداد 175 كيلومتر من بورسعيد إلى السويس، أبلغت بعبور الطيران، وقد كان من أقوى حوافز العبور أن ترى القوات 240 طائرة تمر فوقها في موجات وعلى ارتفاع منخفض مثل الوحوش المنقضة. استمرت الطلعة 20 دقيقة، نتائجها كانت رائعة، كانت أكتر من توقعنا بشكل خارق. وبعدها بدأ النمل يزحف، ولادي كانوا زي النمل، آلاف وراء آلاف بيعبروا وبيتقدموا وبيقتحموا ويرفعوا علم مصر على الضفة الشرقية. وبعدها توالت البيانات. لنترك غرفة العمليات إلى خط المعركة. تعالوا نرقب الصورة هناك مع الآلاف من أغلى أبناء مصر معهم في ساعة الصفر. مع هدير الآلاف من المدافع والصواريخ، مع هدير الطائرات، بدأ العبور العظيم وخطواته متفق عليها بالدقيقة والثانية. عبور بالقوارب والأسلحة الخفيفة على ظهور الجنود وفي أيديهم، اختراق السواتر الترابية الضخمة التي أقامها العدو، إقامة الكباري والمعديات، وأيضا الاستيلاء على مواقع بارليف وتدميرها، التصدي بالمشاة فقط لدبابات العدو، والتمسك بالأرض حتى تعبر دباباتنا فوق الكباري. وسط هذا كله تعالوا نرقب الصورة في منطقة معينة من الجبهة، منطقة في جبهة الجيش الثاني تواجه موقفا ذا صعوبة خاصة. هذه المنطقة تواجه ساترا ترابيا رهيبا بارتفاع 32 متر، أي ما يوازي عمارة ارتفاعها 9 أدوار. في شهر مايو من العام الماضي، قبل الحرب بخمسة أشهر، زار رئيس السادات المنطقة ضمن زياراته لقطاعات الجبهة، ولفت نظره ضخامة الساتر. لنسمع هذا الحوار بين السادات والفريق أحمد إسماعيل والعميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية. هل استعديتم لضخامة هذا الساتر يا أحمد؟ يا حسن، هل تستطيع أن تعبر بقواتك غدا؟ أنا جاهز الليلة يا فندم. هل تعني ما تقول؟ إنني أعني ما أقول تماما يا فندم. هات إيدك يا حسن وعهدني على ما تقول. هذا عهد أمام الله يا سيادة الرئيس. أنت عارف مهمة الهجوم وعارف الأرض اللي هتستولي عليها. عارف يا فندم. هل تستطيع الاستيلاء عليها في ليلة واحدة؟ ممكن يا فندم، لو الكباري اتفتحت في الوقت المحدد تماما. بإذن الله. سيادة القائد الأعلى، اسمح لي أقدم لسيادتكم علم الفرقة الثانية. شكرا يا حسن. أرجو أن تحتفظ بهذا العلم يا سيدي حتى تضعه على مكتبك عندما يصلك البشير بأن الفرقة الثانية نفذت مهمتها وحققت النصر. هكذا كانت الصورة والحوار منذ 5 أشهر قبل ساعة الصفر. ترى ماذا حدث عندما اقتربت ساعة الصفر؟ الحوار الذي دار منذ 5 أشهر لا يفارق مخيلة العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية وهو يشرف على آخر اللمسات. إنه يفترض في تقديره أن العدو قد يفاجئه رغم كل عمليات الخداع، وعلى هذا الأساس كان تخطيطه لكل تحرك، وكان مستعدا لكل احتمال. إن أمامه 5 نقط حصينة للعدو، علاوة على السواتر الرهيبة المحاطة بكل أنواع الوقاية، حقول ألغام، أسلاك شائكة، سيارات ميكانيكية، بالإضافة إلى 3 خطوط احتياطية من الدبابات خلفها. نرقب الصورة بعد ساعة الصفر بدأ العبور بقوارب المطاط. تسلق الضباط والجنود الساتر الرهيب. تقدموا مسافة كيلومترين. كل هذا يتم خلال 10 دقائق فقط، وكان الوقت المقرر من 30 إلى 40 دقيقة. وبعد وصول الرجال ب10 دقائق ظهرت دبابات العدو وبدأت تطلق النار. الرجال في نشوة خالدة بعد أن ارتفع علم مصر على الأرض المحتلة. انطلقت أصواتهم كالرعد. الله أكبر! يصرخون في وقت واحد، وعلت أصواتهم على دوي المدفعية والصواريخ، وكان القائد يرقب كل شيء من الضفة الغربية حتى حانت لحظة عبوره. كانت أعصابه هادئة لدرجة أنه دخن سيجارة في القارب. واستقبله رجاله على الشاطئ الشرقي بالهتاف والتصفيق، وعلت أصواتهم. بدأ وصوله بين الرجال وبين وحدات الفرقة، وكان لهذا أثره في مضاعفة معنويات المقاتلين. وتسلق القائد الساتر الترابي على قدميه. لم يستخدم الحبال أو السلالم. إنه يعبر عن نفسه في هذه اللحظات قائلا: عندما رأيت علم مصر شعرت كأنني أرى مصر لأول مرة، وجه إنسانة عزيزة غالية أعرفها منذ سنوات طويلة، وحولها كل وجوه من حاربوا من أجل مصر واستشهدوا من أجل مصر. وتم تركيب كل أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، واتصل بقائد الجيش الثاني وأعطى تمام. وأوفى القائد بالعهد الذي تعاهد عليه أمام القائد الأعلى. عهد رجل لرجل أمام الله. كيف أوفى القائد بعهده؟ وطوال الوقت يتذكر القائد عهده للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس أنور السادات منذ 5 شهور. سيادة القائد الأعلى، هذا علم الفرقة الثانية، أرجو أن تحتفظ به حتى تضعه على مكتبك عندما يصلك البشير بأن الفرقة الثانية نفذت مهمتها وحققت النصر. وتبدأ الأحداث على طريق الوفاء بالعهد. أول انتصار كان عند موقع للعدو أمام بحيرة التمساح. كان العبور إلى هذا الموقع مفاجأة حقيقية للعدو. كل التقديرات أن بحيرة التمساح غير قابلة للعبور، وما دام العدو لا يتصور أن العبور ممكن من هنا فلا بد أن نعبر من هنا. وعبرت كتيبة، وقابلها حقل ألغام عمقه 300 متر، فتحت فيه ثغرة، وتقدمت قوة لمحاصرة موقع العدو. نحن نطوق الموقع تماما يا فندم، ويبدو أن العدو لا يرى جدوى من المقاومة. هل هذه معلومات الاستطلاع؟ التقطنا رسالة لاسلكية من الموقع الإسرائيلي موجهة إلى قيادته. وماذا تقول الرسالة؟ قوات الموقع سوف تنسحب بعد آخر ضوء. وهل ستتركهم ينسحبون أحياء؟ طبعا لا يا فندم، إنني لن أنسى عهدنا أبدا. أنا واثق أن أحدا فينا لن ينسى العهد، لقد أقسمنا على القرآن. سأعد لهم كمينا وراء الموقع على كل الطرق المحتمل أن يسلكوها في الانسحاب. وعلى مسافة 1.5 كيلومتر وراء الموقع كان الكمين، وأبيدت كل قوة العدو التي حاولت الانسحاب. لم يكن القتال سهلا، كانت المعارك دموية، وعبور القناة نفسه لم يكن نزهة، والاستيلاء على مواقع بارليف لم يكن فسحة. المقاتلون المصريون متعطشون للأرض بمعنويات عالية بعد نجاح العبور، والإسرائيليون يحاولون تأمين أنفسهم لحماية مواقعهم، ولكن القتال الضاري يجرفهم إلى المواجهة، وكان صراع الزمن هو المحك الصعب. والسؤال الذي يتردد في ذهن القائد: هل تصل دبابات العدو الاحتياطية من خطوطه الخلفية لنجدة المواقع الإسرائيلية أولا، أم أن القوات المدرعة المصرية سوف تصل من الغرب قبلها؟ لقد حسبت القيادات المصرية هذا التوقيت، حسبته على أساس استطلاعنا لمواقع دبابات العدو في الخطوط الخلفية، وعلى أساس المدى الزمني الذي يستغرقه وصولها، وحساب توقيت الكباري وعبور الدبابات. في أحد الاجتماعات العسكرية التي حضرها الرئيس السادات طرح هذا السؤال الخطير: ما هو الموقف لو وصلت مدرعات العدو الرئيسية قبل مدرعاتنا؟ وعلى السؤال أجاب اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني: لا حل إلا موقف واحد، الرجولة والتشبث بالأرض وصد دبابات العدو مهما كانت التضحية. وهذا ما فعله الرجال فعلا، الرجولة والتشبث بالأرض وصد دبابات العدو مهما كانت التضحيات. في الليل عند موقع إسرائيلي جنوب الفردان تقدمت 8 دبابات للعدو لحماية الموقع. تصدى لها المقاتلون من أبناء مصر فنسفوا 4 منها بالصواريخ. قائد المجموعة ضابط برتبة نقيب أصيب في بطنه، ومع ذلك صمم جنوده على ملاحقة 4 دبابات الأخرى المنسحبة ودمروها. ما حدث أذهل العدو. إنه شيء جديد أن تدمر الدبابات على أيدي المشاة، مفاجأة محيرة. رجولة رجولة رجولة، ولا يفهم العدو ويتساءل: كيف يحدث هذا الذي نراه؟ نسمع الإجابة من القائد: هل تعرفون المثل العامي الذي يقول إذا أردت أن تهاجم الفيل البدل تحت ودنه؟ نفس الأسلوب مع الدبابة. الدبابة شيء مخيف، حجم كبير، صوت مفزع، مجهزة بمدفعية. لكي تهاجم الدبابة عليك أن تكتم أنفاسك حتى تقترب منك جدا 100 متر ثم تضرب. إنها عملية انتحارية تحتاج إلى شجاعة فائقة، تحتاج إلى حسن تصويب ورماية، تحتاج إلى لياقة بدنية، وتحتاج إلى أعصاب من حديد وإلى هدوء. وهنا نطرح هذا السؤال: كيف يتم هذا العمل؟ نسمع إجابة من القائد: يتم العمل بأطقم، كل طاقم من 3 أو 4 أفراد، والدبابة تضرب بصواريخ محمولة بالأيدي، وهؤلاء الأفراد يتم اختيارهم بمواصفات خاصة كما سبق أن أوضحت. هكذا واجه الرجال دبابات العدو في اللحظات الحرجة، اللحظات التي تسبق وصول مدرعاتنا من الغرب، لحظات الصراع الرهيب مع الزمن. كيف مرت هذه اللحظات؟ نسمع: الساعة 8:30 مساء 6 أكتوبر، إشارة إلى قائد الفرقة الثانية، تم إنشاء الكوبري رقم 1. الساعة 8:30، إشارة لقائد الفرقة الثانية، وصلت كتيبة دبابات معادية من خطوطه الخلفية. إشارة لقائد الفرقة الثانية، قامت مشاتنا بتدمير كتيبة الدبابات. الساعة 9:15، إشارة لقائد الفرقة الثانية، كتيبة دبابات ثانية للعدو تتقدم من خطوطه الخلفية. الساعة 9:10، إشارة لقائد الفرقة الثانية، تم إنشاء الكوبري رقم 2. الساعة 9، هنا كيتوكو 317، بدأ العبور. هنا كيتوكو. يا أخي انطق بالعربي. هنا كيتوكو 317، بدأ عبور الدبابات على الكوبري رقم 1 والكوبري رقم 2. وبعدها بدأ الصراع الجبار، وأشرق أول فجر على قواتنا وهم فوق أرض سيناء. كانوا يضحكون ويسمونها الصباحية، ومع الصباحية بدأت معارك الدبابات الرهيبة. وثائق حرب أكتوبر بقلم موسى صبري، الإعداد الإذاعي عبد العزيز صادق، إخراج وتقديم علي عيسى. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.